عجن شعل باله مال القمر ماله شعل القمر ماله عجن شعل باله مال القمر ماله عجن شعل باله هو اللي متربي على عز يا ربي يعمل كده فيا واشوف اندهله واسوق على اهله بالالف والمية واللي متربي على عز يا ربي يعمل كده فيا واشوف اندهله واسوق على اهله بالالف والمية لتن اقول وامسك على الله لتن اقول وامسك على الله فايت ولا همه ويرن خلخاله وجريت ورا عمه وبوست ايد خاله مال القمر ماله ما جيناش على باله مجيناش على باله مال القمر ماله صبري فرغ يا جميل والنفس منعاني ومدام كتمنا الهوى يا كتر منعاني صبري فرغ يا جميل والنفس منعاني ومدام كتمنا الهوى يا كتر منعاني عايز اقولك بحبك بس منعاني عايز اقولك بحبك بس منعاني يا هل ترى يا جميل لو ولا تسوق الدلال وتسيبنا بالنعاني أحبابنا ما زلنا فاتحين منازلنا يمكن يزورونا يمكن يزورونا يمكن يزورونا وعدنا نستنى قعدنا نستنى نصبر ونتمنى نصبر ونتمنى ولا جم يشوفونا ولا جم يشوفونا ولا جم يشوفونا مال القمر ماله ما جيناش على باله مجيناش على باله مال القمر ماله هنخبي على بعضي ونداري تعب الهوى قلبي والحلو مش داري والامتى هنخبي على بعضي ونداري تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي يودعني حبه ملون وباني لو باني برضو انا شاري انا شاري مهما يودعني يودعني حبه ملواني ملواني وحتى لو باني لو باني برضو انا شاري انا شاري تعب الهوى تعب الهوى تعب الهوى قلبي مهما جرالي دايما منكم امراتي ازاي معرفش شرباتي ازاي معرفش امراتي ازاي معرفش شرباتي ازاي معرفش اه يا جمالهم Thank you. يا ليلي يا ليلي يا ليلي عيني يا ليلي يا ليلي ليلي يا ليلي يا ليلي يا ليلي ابتسمي للدنيا وسيريها دي ما تستاهلش تفكر فيها ابتسمي للدنيا وسيريها دي ما تستاهلش تفكر فيها ابتسمي للدنيا فتان حواليكي انسي اللي راح واتركي احزانك كل الوجود فتان حواليكي انسي اللي راح واتركي احزانك ده اللي يشوف النور في عينيكي الهنا مخلوقه علشانك ده العمر غنوه معنيها حلوه ده العمر غنوه معنيها حلوه واللي يغنيها راح ينسعد بيها واللي يغنيها راح ينسعد بيها ابتسمي للدنيا وسيريها دي ما تستاهلش التفكير فيها ابتسمي للدنيا خدودك الزاهية ليه الدموع تنزل تكويها تنزل تكويها خدودك الزاهية ليه الدموع تنزل تكويها تنزل تكويها شفايفك النادية السحر كله دايب فيها دايب فيها ياللي ابتسامتك سر الحياة ياللي ابتسامتك سر الحياة نور الأمل فيها والكون ضحك ليا ابتسمي للدنيا وسيريها دي ما تستاهلش التفكير فيها ابتسمي للدنيا بعد المعاد قرب ولا جتش وصبح سنة تايه ما عرفش ادي المعاد قرب ولا جتش وصبح سنة تايه ما عرفش الساعة واقفة ولا بتمشي ادي المعاد المعاد قرب الفكر بالوقت بيجي يسبق خيالي لمعاده ويهون علي اطوف عمري واسعد امالي بوداده الفكر بالوقت بيجي يسبق خيالي لمعاده علي اطوف عمري واسعد امالي بودادة جمالها رقتها دلالها خفتها جمالها رقتها دلالها خفتها على كل دول انا ما اقدرش وصبحت تايه ما عرفش على كل دول انا ما اقدرش وصبحت تايه ما عرفش الساعة واقفة ولا بتمشي ادي المعاد المعاد موهوم وخايف ليبا حبي ساعد له آية وياها دي ساعة بتدق وقلبي بيحسب الوقت معاها موهوم وخايف ليبا حبي ساعد له آية وياها دي الساعة بتدق وقلبي بيحسب الوقت معاها قوامها حلاوتها كلامها شقاوتها قوامها حلاوتها كلامها شقاوتها على كل دول انا ما اقدرش وصبحت تايه ما عرفش على كل دول انا ما اقدرش وصبحت تايه ما عرفش الساعة واقفة ولا بتمشي ادي المعاد المعاد قرب الحب عليه يشرب من الكاس أحلامه اللي تشوف الحسن عليه يمل وتكبر أوهامه ويمر كاس الحب عليه يشرب يشرب من الكاس احلامه. عيونا نظرتها جفونا لفتتها. عيونا نظرتها جفونا لفتتها. على كل دول انا ما اقدرش وصبحت تايه ما اعرفش. على كل دول انا ما اقدرش وصبحت تايه ما اعرفش. الساعة واقفة ولا بتمشي ادي المعاد المعاد قرب. ضحكتلي في أول يوم ضحكتلي في تاني يوم. بصيتلي في أول يوم ضحكتلي في تاني يوم. قلتلها في تالت يوم ياريت ياريت القرب يدوم. الفل هديتهولي بايديها ويوماتي بتسحرني عينيها. الفل هديتهولي بايديها ويوماتي بتسحرني عينيها. في خيالي دايما الاقيها تناديني وروحي تناديها. والفرح يطول وانا غني واقول. والفرح يطول وانا غني واقول. وانا غني اغني اغني واقول. وانا غني اغني اغني واقول. بصيت لي في اول يوم ضحكتلي في تاني يوم. بصيتلي في أول يوم ضحكتلي في تاني يوم. قلتلها في تالت يوم ياريت ياريت القرب يدوم. قالي بياض لونك وجمالك من طلعتها. قالي عبير الجنة في ريحتك انت ريحتها. قالي بياض لونك وجمالك من طلعتها. قالي عبير الجنة في ريحتك انت ريحتها. دي حلاوتك من حلاوتها وغلاوتك من غلاوتها. ده حلاوتك من حلاوتها وغلاوتك عذبك من غلاوتها يا هنايا لو ملقتها. بصيتلي في أول يوم ضحكتلي في تاني يوم.